يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب، وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها، ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات، وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.